بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان العواصم من القواصم، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين، ثم جعلها عمر شورى فأخرج عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان فكان عند الظن به، ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له الجنة على بلوى تصيبه، وهو زوج رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. دخل به في باب أول من، وهو علم كبير جمعه الناس. ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما نصب حربا ولا جيش عسكرا ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله، ولا كان يرجوها لنفسه، ولا خلاف أنه ليس لأحد أن يفعل ذلك في غير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله تعالى عنه. وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا وأقاموا بحمص عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤنبهم ويؤدبهم حتى تابوا، فأرسل بهم إلى عثمان فتابوا وخيرهم، فاختاروا التفرق في البلاد فأرسلهم. فلما سار كل إلى مختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه بجملتهم، فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه، وخرج طلحة يبكي ويورع الناس. وأرسل علي ولديه وقال الناس لهم: إنكم أرسلتم إلينا، أقبلوا إلى من غير سنة الله. فلما جئنا قعد هذا في بيته يعنون عليا، وخرجت أنت تفيض عينيك، والله لا برحنا حتى نريق دمه. وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم. ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة ولنصروه في لحظة، وإنما جاء القوم مستجيرين متظلمين، فوعظهم فاستشاطوا، فأراد الصحابة إليهم، فأوعز إليهم عثمان: لا يقاتل أحد بسببه أبدا، فاستسلم وأسلموه برضاه. وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلماء فيها. فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. يقول رحمه الله تعالى: ثم جعلها عمر شورى فأخرج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم. فاشتمل الحديث الذي رواه البخاري على خبر مقتل أمير المؤمنين عمر، وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم أخرج عبد الرحمن نفسه من الستة، ثم انتهى الأمر إلى تقديم عثمان. وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا الموضوع وأجوده. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن في هذا الأمر وفي هذا الحدث إرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبنو أمية من الاتفاق والمحبة والتعاون في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وأن عثمان وعليا كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما. يعني كان العلاقة بين عثمان وعلي كان كلاهما أقرب إلى بعضهما منهما إلى أبي بكر وعمر، فكان بين بني هاشم وبني أمية من المودة والمصافاة والمحبة ما هو يعني معروف. ونقل شيخ الإسلام قول الإمام أحمد: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، والله المسلمون بعد تشاورهم 3 أيام وهم مؤتلفون، متفقون، متحابون، متواردون، معتصمون بحبل الله جميعا، وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان. يقول: فقدم عثمان، يعني اختاره باقي 6، فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: وكيف لا يكون عثمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يترجم لعثمان في الإصابة: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة، والحديث الذي يتواتر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجنح إلى غير مدلوله إلا الذي يرضى لنفسه بأن يقتحم أبواب الجحيم. أيضا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عثمان شهادة يتمنى مثلها أبو بكر وعمر، فقد روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهلل ابن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابنتي نبي غيره، لم نعلم أحدا تزوج ابنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفى بهذه منقبة وفضيلة لذو النورين. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحدا أرسل سترا، كناية عن الزواج، أرسل سترا على ابنتي نبي غيره. وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري قال: قلنا لعلي حدثنا عن عثمان، فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود: حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني لم نقصر، اخترنا أفضل من فينا وهو عثمان رضي الله عنه، بايعنا خيرنا ولم نأل. ووصفه علي بن أبي طالب، السورة الخرافية التي يرسمها الحاقدون على خير أمة أخرجت للناس من الرافضة قاتلهم الله، سورة هي من نزج خيال ومن شدة الإلحاح وكثرة الخزعبلات والخرافات التي يختلقونها صاروا يتعاملون معها لأنها دين منزل. عملية تصوير الصحابة أنهم كانوا طلاب دنيا يتقتلون وأنهم كانوا منافقون وكانوا ما يريدون إلا الدنيا، كل هذا من خرافات هؤلاء الظالمين المعتدين على خير أمة أخرجت للناس. في الحقيقة لا، الصحابة ما كانوا بهذه المثابة حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. نعم يحصل بينهم اختلاف كما يحصل، هذا شيء طبيعي وعادي، ولكن المحبة والمودة والمولاة والمصافاة كانوا كما أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتانا عدو الله وعدو رسول الله الخميني ليقول إن الرسول عليه السلام فشل في تربية أصحابه، لأن هذا واضح من كلامهم وخطتهم ان ايه معنى الطعن في الصحابة وان الصحابة عن بكرة ابيهم كفروا وارتدوا عن الاسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى ذلك؟ يعني وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالايه؟ بالاخفاق والفشل، وهذا الذي كان يفهم من كلامهم من قبل ويستنتج، صرح به الخميني حينما قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام فشل في تحقيق الهداية، وانما سوف ينجح في ذلك الامام المهدي حين يخرج من السرداب، امامهم الخرافة. فالشاهد لابد ان نطهر قلوبنا، لان الان في نوع من الالحاح على الجرأة على اقتحام كثير من الامور المصونة، يعني الحصون بتتساقط واحد ورا الثاني، والاعداء موزعين نفسهم، واحد يطعن في البخاري، واحد يطعن في ابي هريرة، واحدة تطعن في الحجاب، واحد طلع علينا ما اعرفش ده من اخر الزمان اللي هو شقيق الشيخ حسن البنا، ده اسمه ايه؟ جمال البنا، ده بقى ايه؟ المهدي المنتظر، يعني بيخترع دين ما انزل الله به من سلطان، ولولا الجهل لحكم عليه، يعني بحكم شديد من ناحية الشرعية، لانه انسان عجيب جريء على الله وجريء على الفتية، ويشوش على الناس الحقيقة في دينهم من بداية الفتوى الضلة اللي طلعها في رمضان، ان ممكن الواحد وصايم يدخن لحد 5 سجاير وما يفطرش، بعد كده بينكر الحجاب وان القرآن لم يتعرض للحجاب ولم يوجب الحجاب، وشوية كلام خزعبلات ايضا وخرافات. للأسف الشديد ان يكون هو شقيق الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، وابن عالم من اكبر علماء المسلمين في العصر الحديث في الحديث، وهو الشيخ عبد الرحمن البنا، وخدماته العظيمة للسنة معروفة، امام وكان عالما كبيرا من علماء السنة، ولكن هي يعني الامر لله سبحانه وتعالى. فيعني الان في جرأة على كثير من الامور المقدسة، لا يريدون ان يبقى شيء مقدس ولا شيء محترم. تجد واحد ما يفقه شيئا في الدين على الاطلاق، او واحدة بيتجرأوا بمنتهى الجرأة على ايه؟ احكام شرعية ثابتة وفي غاية الوضوح، ومن شدة الالحاح تكاد تصبح السنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا، واختلط الامور على الناس. فلابد ان نعتصم بالعلم والبصيرة لننجو من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. يعني حتى اذا تكلموا عن الاسلام دايما لو لاحظنا كل الكلام بينطلق منطلق ايه؟ ان الاسلام بيدخلوه جوه قفص الاتهام، وبعدين ينصبوا انفسهم محامين عن هذا الاسلام. فما بيجي سيرة الاسلام في غير في ايه؟ لا الحجاب ليس من الاسلام، لا الجهاد ليس من الاسلام، لا الاسلام دين التسامح، الاسلام ينادي بتقبل الاخر، الاسلام يفعل كذا، الاسلام مش ارهاب. لابد ان نحسن صورة الاسلام في ايه؟ في عيون الغرب، وهكذا. لكن هل منهم احد يبادر بإعلان ولائه وحبه للإسلام ودعوة الناس إليه كمنهج حياة وتزيين وإبراز محاسن الإسلام وجماله في التوحيد وفي الشريعة وفي العقيدة وفي كذا وفي كذا؟ هذا قليل ما يحصل من بعض الأفاضل طبعا والعلماء، ولكن هؤلاء المتطفلين على العلم الذين يتجرؤون على الفتية وعلى تضليل الناس دايما، دي القواسم المشتركة لهم في الكلام دايما. الإسلام بيتكلموا أنه إيه؟ عايزينه هم إسلام يفسروا على مزاجهم، وهذا المدعو جمال البنا بيتكلم يقول عايزين بس بتوع الازهر يحتكروا الكلام في الدين، لما بيقال له انت يعني انت كده مش عالم بقى، انت بتتكلم وانت مش عالم، فبيقول لا مفيش في الاسلام رجل دين، فبيستعملوا الحق لخدمه الباطل. صحيح ليس في الاسلام رجل دين بالمعنى الكهنوتي، مفيش رجال الاكليروس زي النصرانيه من خلال وصايد بيننا وبين الله وكراسي الاعتراف ونحو ذلك من هذه الاشياء، فعلا مفيش في الاسلام رجل دين، لان في الحقيقه مش لانه مفيش رجل دين، لا لان كل مسلم رجل دين، كل مسلم هو مسؤول عن دينه، يجب ان يتعلمه ويؤدي فرائضه ويحترم شريعته الى اخره. لكن عمليه ان يقول ما فيش في الاسلام رجل دين بيستعملوها علشان ايه؟ علشان يعطوا انفسهم الحق وينازعوا الامر اهله. والبيعه تمت لما عباده بن الصامت بيحكي في البيعه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والبكره، وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله. اشمعنا يعني في كل مجال من امور الدنيا بنحترم التخصص؟ لماذا الشرع بالذات كلأ مباح كل من هب ودب من المجددينات بيسموه جمع مخنث سالم، المجددينات اللي طالعين في هذا الزمان وهم يبددون ولا يجددون، فهؤلاء ينتزعون هذا الحق بدون اي تأهل، ما عندهمش اي اهليه. اشمعنا لما بيمرض الطفل توديه لطبيب الاطفال، او حتى يعني بنحترم التخصصات بادنى مراتبه، لو جهاز غسالة عطب بتجيب الأخصائي الفني بيصلحه، لو ابنك مرض مش بتوديه للسمكري، بتوديه مش بس كمان طبيب عادي، انت بتنقي طبيب الايه؟ الأطفال، مش كده؟ فاشمعنا أمور الدنيا كلها بلا استثناء بنحترم فيها التخصص، ثم نأتي في الدين ويعطى هذا الحق لكل من يسوى ولا يسوى انه يتكلم ويجهر بالكلام، ويمنع ايضا أهل العلم من ان يتكلموا او يعني يهاجمهم او يبادر الى اسكاتهم. فالشاهد نحن في محنة حقيقة شديدة جدا، خاصة هذا التيار الخفي، تيار عجيب موجود في ثنايا المواقف، وهو الكلام على الإسلام إن هو متهم. الإسلام ده موقفه دايما إيه؟ خليك جوه قفص الاتهام، ما تطلعش أبدا، مش هنعرفك ولا نفتكرك إلا وأنت جوه قفص الاتهام، ونقعد بقى إحنا ندافع بطريقتنا التي تخدم مقاصدنا، وإلا يبقى الإسلام تطرف، وإلا يكون إرهاب. لا، ده الإسلام مش إرهاب، والإسلام مش كذا، والإسلام مش تعصب. وصل الأمر إلى حد التسوية بين الإسلام وغير من الأديان الكفرية، إن كل واحد وكل مؤمن وكل رايح الجنة، وما يصحش إن إحنا نعتقد كذا وكذا من هذه الأشياء. فالآن في عملية زلزلة عجيبة جدا لهذه الثوابت وهذه القيم والأحكام الشرعية أيضا، فينبغي الحذر من مثل هذا، وبقدر المستطاع توعية الناس بخطورة هذا يعني الخطر. لو كانوا مخلصين حقا للإسلام لظهر يعني حرارة الولاء لهذا الدين والإخلاص له. لا، دايما يحاولوا أن ينشروا الباطل عن طريق لي النصوص وتأويلها تأويلات فاسدة، وما تجدهم ينتصرون لشيء من الدين، أو دعوة لإقامة الشرائع وتحكيم الشريعة والتوحيد وإبراز محاسن الإسلام وجماله بصورة يعني مطلقة. لا، لازم الإسلام جميل، لأنه ما بيقولش كذا، ما بيعملش كذا للمرأة، ويعملش إيه مش عارف موضوع إيه، يعني هم بيحددوا الإيه المقاييس والمحك علشان نقبله كدين. لازم نعمل له عملية تجميل، ونهذب النتوءات اللي هي في نظرنا نتوءات شاذة وخالفة عن الخط العام الذي يسود العالم من مفاهيم تحت ضغوط متنوعة كما هو معلوم. على الأحوال، موضوع الرافضة وتطورهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآن بدأ يتكلم ويتجرأ ناس هم في الظاهر ليسوا رافضة، الله أعلم هل هم وراءهم شيء، لكن موجود جرأة غير عادية. حتى إن مجلة اسمها الفجر أعتقد عملت ملحق في رمضان، ملحق كبير 16 صفحة، اللي قراءه يقول دي مصر أصبحت محافظة في إيران، بتعمل أوله الأخر الجريدة، بتتكلم على ثلاث شخصيات بصورة فيها غاية التمجيد والإعجاب. شخصية الأولى خميني، الثانية أحمدي نجاد، والثالثة حسن نصر الله. وختموا المقالات بسب السيدة عائشة، مقالة بالتطاول على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا بيبدأ الجرأة. نعم، الغد دي بتاعت الراجل ده اسمه أيمن نور، لا دي غيرها، لا غيرها، ده كذا واحد من أيوة الباز. نعم، اعتذروا، بيضحكوا علينا، هم بيشتمونا في ميدان عام وبعدين يصلحونا في ايه، في حاره ضيقه. والاعتذار لو قراته هتجد ان هو في ادانه، يعني حتى الاعتذار يعني لعلنا نتعرض لهذا فيما بعد ان شاء الله. لكن الشاهد في تيار خفي مريب بيبدا يعتدي على كل ما هو مقدس ومحترم في الاسلام بما فيه من مكانه الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وروى خيثمه في فضائل الصحابه عن النزال ابن سبره العامري قال: قلنا لعلي حدثنا عن عثمان، فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود: حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا ولم نأل. ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء أجله فقال: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وروى سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن أباه قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد عيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس في التزام السنة المحمدية، ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر، مع أنه هو أبوه إيه؟ عمر. ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب: سمعت عثمان يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، ما تنقمون علي، ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقتسمون فيه خيرا. مش بيمر يوم إلا والخير آت من الأقطار والأمصار المفتوحة والأرزاق، وهو يوزع على الناس ويفيد عليه من هذه الخيرات. فبيقول يعني إيه اللي مش عاجبكم، يعني إيه؟ يا أيها الناس، ما تنقمون علي، وما من يوم إلا وأنتم تقتسمون فيه خيرا. وقال الحسن البصري: شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس، أغدوا على أعطياتكم، قد جاء رزق وفير لبيت المال، فتعالوا خذوا أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية، يأخذون الخيرات الكثيرة وافية. يا أيها الناس، أغدوا على أرزاقكم، فيغدون ويأخذونها وافية. اليوم التالي: حتى والله سمعته أذناي يقول: أغدوا على كسوتكم، فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن. ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه. فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. هنا أكيد يقصد الأنصار أنصار من الثوار، ويبعد جدا أن يقصد أنصار اللي هي قسيم المهاجرين، لكن هنا أنصار الذين نصروا له هؤلاء الثوار. فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل، فصار عن الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. قالت الفتنة حينما خذل عثمان لأن السيف الجهاد غمد عن الكفار، انشغلوا عن الجهاد الكفار مدة طويلة بسبب الفتنة، وصار السيف عاملا في مين؟ يعمل في رقاب المسلمين في هذه الفتنة. وقال ابن سيرين: صنو الحسن البصري وزميله، وهو أيضا كان معاصرا لعثمان، كثر المال في زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها، وزنت وبيعت بإيه؟ بالذهب، وفرس بمائة ألف درهم، ونخلة بألف درهم. وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن علي وعثمان فقال للسائل: قبحك الله، تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ يقول الإمام ابن العربي: وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن عمر شهيد، وبأن عثمان شهيد، وبأن له الجنة على بلوى تصيبه. قوله وبأن عثمان شهيد، الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي تزلزل جبل أحد وهم عليه، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا رواه البخاري، ولا شك أن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الحديث هو الذي دعا عثمان إلى منع الصحابة من الدفاع عنه خشية على أرواح المسلمين ما دام المصير محتوما، ما دام يجزم بأنه سوف يقتل شهيدا، إذن فلا داعي لأن يريق دماء المسلمين في الدفاع عنه رضي الله عنه. وشهد له أيضا بأن له الجنة على بلوى تصيبه، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا يعني بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبع عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. وعن أبي سهلة مولى عثمان أن عثمان قال يوم الدار حين حصر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. يقول القاضي رحمه الله: وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، أول مهاجر بعد إبراهيم عليه السلام، دخل به في باب أول من، وده نوع من الكتب ألفها بعض العلماء سواء السيوطي وغيره قبله أو بعده، كتبوا كتبا ألفوها في تسمية الرواد، الرواد يعني الأشخاص الذين سبقوا غيرهم إلى شيء من الأعمال المحمودة وغيرها، فيقولون مثلا: كان عثمان أول من هاجر في سبيل الله الهجرة الأولى إلى الحبشة، أول مثلا شهيد في الإسلام كان من، أول دماء أريقت في الإسلام سمية بنت خباط رضي الله تعالى عنه، هذه أول شهيد رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فذا باب من أبواب العلم بتؤلف فيه كتب أول من، اللي إحنا ممكن في اللفظ الحديث نقول إيه، الرواد، الرائد الذي يبدأ شيئا قبل غيره. فهذه الكتب تسمى الأوائل، منها كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، والأوائل للإمام الطبراني، والأوائل للإمام المزي. ولما صحت إمامته رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال عبد الله بن عمر فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. وهذا صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولما صحت إمامته قتل مظلوما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما نصب حربا يعني ما نصب حربا لقتال أهل القبلة. أما حروب عثمان لإعلاء كلمة الله ونشر دعوة الحق فكانت من أنشط ما عرفه التاريخ الإسلامي. ما نصب حربا يعني ما قاتل أهل القبلة وإنما قاتل لنشر الإسلام لتكون كلمة الله العليا. ولا جيش عسكرا يعني للدفاع عن نفسه وكبح جماح البغاة عليه. ولا سعى إلى فتنة بل كان أشد خلق الله كراهية للفتن وحرصا على تضييق دائرتها حقنا لدماء المسلمين ولو أدى ذلك إلى أن يكون هو الضحية الذي قتل حقنا لدماء المسلمين. ولا دعا إلى بيعة ما قال للناس بايعوني وما تشوف إلى البيعة أو حرص عليها وإنما أتته منقادة على غير تشوف منه إليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه لأن ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره. ثم قال شيخ الإسلام ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم رض وهم الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم وإن كان في كل منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم. ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. يقول ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله يعني من هم أشكاله وأضرابه هم الإيه؟ الستة الذين أشركهم عمر في الشورى. أما الذين استطاع عبد الله بن سبأ وتلاميذه أن يوقعوهم في حبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى أبعد مما بين الحضيض والقمة بل أبعد مما بين الشر والخير. وإن الشر الذي أقحموه على تاريخ الإسلام بحماقاتهم وقصر أنظارهم لو لم يكن من نتائجه إلا وقوف حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء حدود الإسلام سنين طويلة لكفى به إثما وجناية. يعني يكفي من شؤم حركة هؤلاء الثوار السبئين ومن تبعوهم أنهم تسببوا في أن السيف غمد عن الكفار وعمل في رقاب المسلمين بسببهم وبسبب مكائدهم قاتلهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. يقول ولا كان يرجوها لنفسه أي البيعة ولا خلاف أنه ليس أحد أن يفعل ذلك في غير عثمان فكيف بعثمان رضي الله عنه. وقد سموا من قام عليه ذكروا أسماء الثوار الذين خرجوا على أمير المؤمنين فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها. يفصل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أصناف هؤلاء الثوار الذين تمردوا على عثمان رضي الله عنه. طبعا تعرفون أن الفتنة الأولى اللي هي قتل عثمان دي كان انعطافا خطيرا جدا في كل تاريخ الأمة الإسلامية. يعني كل التاريخ الإسلامي كان فتنة قتل عثمان نقطة تحول وأثرت في كثير من الأحداث بما فيها نشوء وطروء فرق جديدة كالرافضة وغير من الفرق. فإذا دي محور مهم جدا لابد أن نفهمه فهما صحيحا لأن هذه المحطة في التاريخ الإسلامي محطة محورية. فهنا الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بيصنف وبيذكر لنا أنواع الثوار الذين خرجوا على أمير المؤمنين بعدما بيّن لنا أنه لم يكن في الذين خرجوا على أمير المؤمنين إطلاقا خيار المسلمين دي الأوباش القبائل والأعراب والجهلة وهؤلاء الناس لكن ما أحد إطلاقا من الصحابة شارك في دم عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار لأنها مش جناية على أمير المؤمنين فقط عثمان بقتله وإنما كانت جناية على الإسلام الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب، فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فأكبروا الهنات وارتكبوا في إنكارها الموبقات. يبقى دول أول طائفة اللي هم أهل الغلو من الخوارج غيرهم، الشيء البسيط يجعلوه ضخم جدا وينكره، وأثناء استنكاره يرتكبون ما هو أفظع منه بمراحل. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من قريش ولم تكن لهم في الإسلام سابقة، في عنصر قبلي ونوع من التعصب ضد القرشيين لأنهم هم الذين ولوا الأمر، فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لهم مثلها بلا سابقة ولا جهاد. وفيهم الموتورون، ناس في قلوبها رغبة في الثأر من عثمان، لأن هؤلاء الموتورين أقيمت عليهم حدود شرعية، ارتكبوا أشياء تستوجب حدود فأقيمت عليهم الحدود فحقدوا على أمير المؤمنين. وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم فاضطغنوا في قلوبهم الإحنة والغلة لأجلها. وفيهم الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف عقولهم فدافعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خير عثمان ومعروفه نحوه، يعني عثمان غمره بالإحسان إليه والمعروف، فكفر معروف عثمان عندما طمع منه بما لا يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه، فطمع في أن يلي بعض المناصب ومنعه عثمان لأنه ليس أهلا لذلك، فوجد في نفسه من عثمان لأنه كان يظن أنه أثير لديه بدليل أنه أحسن إليه كثيرا، فانقلب طبعا يعني عدوا مبغضا. وفيهم من أصابهم من عثمان شيء من التعزير لبوادر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام، فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان، ولو أنهم قد نالهم من عمر أشد منه لرضوا به طائعين. وفيهم المتعجلون بالرئاسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارا بما لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة، فثاروا متعجلين بالأمر قبل إبانه. وبالإجمال فإن الرحمة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أطمعت الكثيرين فيه وأرادوا أن يتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم. يقول القاضي رحمه الله: وقد سموا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها، فوعظوا وزجروا، يعني أنه قد وعظهم وزجرهم أهل العافية والحكمة والرضا من أعيان أمصارهم وعلمائها في الكوفة والبصرة والفسطاط. ثم وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان إلى الشام، فحولوا حجهم الكاذب إلى البغي على خليفتهم وسفك دمه الحرام في جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: فوعظوا وزجروا وأقاموا بحمص عند عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فقد كان واليا لمعاوية على حمص وما إليها من شمال الشام إلى أطراف جزيرة ابن عمر. يقول: وسيأتي الحديث عن أحوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومي بمثل مخالب أبيه، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى تابوا، يعني ظل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يؤنبهم ويؤدبهم لما ذهبوا إلى حمص حتى تابوا، طبعا يعني تظهروا بأنهم تابوا، وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وخيرهم فاختاروا التفرق في البلاد فأرسلهم، فلما سار كل إلى مختار أنشأوا الفتنة وألبوا الجماعة وجاءوا إليه، أي إلى أمير المؤمنين عثمان، بجملتهم، ادعوا أنهم جايين يحجوا، راحوا المدينة وتواعدوا يتقابلوا في المدينة ويحدث ما يحدث، فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه رضي الله تعالى عنه. ورعه عن الشيء يعني كفه ومنعه بالحجة والحق المنير. وخرج طلحة يبكي ويورع الناس، وأرسل علي ولديه الحسن والحسين كي يحرس أمير المؤمنين عثمان ويدافع عنه بالسلاح إذا شاء. وقال الناس لهم، يعني قال البغاة وهم يخاطبون عليا وطلحة والزبير: إنكم أرسلتم إلينا أقبلوا إلى من غير سنة الله، يعني هؤلاء البغاء زعموا أنهم تلقوا رسائل من علي وطلحة والزبير يدعونهم بها للثورة على عثمان بدعوى أنه غير سنة الله. وطبعا أنكر علي وطلحة والزبير أنهم كتبوا ذلك، فكلا الفريقين صادق، هؤلاء تلقوا رسائل واضح وهؤلاء لم يكتبوا رسائل. إذن من الذي اختلق هذه الرسائل وأرسلها باسمهم؟ منظموا الفتنة من السبائيين زوروا الرسائل التي ذكرها البغاة الثائرون. فبيعاتهم بقى الصحابة لما راحوا المدينة بيقولوا مش انتوا قلتوا لنا تعالوا، طلحة والزبير وعليا، قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم انكم ارسلتم الينا اقبلوا الى من غير سنة الله. فلما جئنا قعد هذا في بيته، يعني علي قعد في بيته يجتنب الفتنة، وخرجت انت تفيض عينيك، خطاب هنا لطلحة ابن عبيد الله، والله لا برحنا حتى نريق دمه. يقول القاضي وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب في وجوههم وبهت لهم، ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة، كان سهل جدا عثمان يحض الصحابة على الدفاع عنه لأنهم فعلا حرصوا على ذلك، لكنه الذي كفهم وأمرهم أن يكفوا أيديهم. ولا نصروه في لحظة، يقول الشيخ الخطيب ولقد راودوه في ذلك مرارا، وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة إلى الشام أو يمده بجند من الشام لا يعرف له التاريخ إلا التقدم والظفر، وإنما جاء القوم مستجيرين متظلمين، يعني البغاة ثوار أتوا إلى المدينة ظهروا بمظهر المتظلم ويدعوا أن في أشياء شكاوى جايين يبلغوها للخليفة، فكان عثمان يرى لهم حقا عليه أن يبين لهم وللناس حجته فيما ادعوه ووجهة نظره في الأمور التي زعموا أنهم جاءوا يتظلمون منها. ولذلك ما أخذ على عثمان شيء إلا وخرج منه بريئا سليما من أي نقص، كل الأشياء التي نقموها على عثمان أجاب عنها أقوى الأجوبة بحيث دحضت تماما شبهته. يقول وإنما جاء القوم مستجرين متظلمين فوعظهم فاستشاطوا، فأراد الصحابة إليهم فأوعز إليهم عثمان لا يقاتل أحد بسببه أبدا فاستسلم وأسلموه برضاه. فأراد الصحابة إيه؟ ألهم. هو هنا في التعليق، تعليق دكتور عمار طالبي، بيقول كذا في جميع النسخ إليهم، إلا أن الشيخ محب الدين الخطيب غيره، غير آلهم دون أن يشير إلى ذلك، والظاهر أن النص كما هو مثبت اللي هي إيه؟ أراد الصحابة إليهم، يعني أرادوا القيام إليهم ومدافعتهم عن عثمان. يقول وهي مسألة من الفقه كبيرة، هل يجوز للرجل أن يستسلم أم يجب عليه أن يدافع عن نفسه؟ وإذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل، هل يجوز لغيره أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلماء فيها. فلم يأتي عثمان منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى ومعيار الأخبار في تاريخ كل أمة الوثوق من مصادرها والنظر في ملائمتها لسجايا الأشخاص المنسوبة إليهم. وأخبار التاريخ الإسلامي نقلت عن شهود عيان ذكروها لمن جاءوا بعدهم، وهؤلاء رووها لمن بعدهم، وقد اندس في هؤلاء الرواة أناس من أصحاب الأغراض زوروا أخبارا على لسان آخرين وروجوها في الكتب، إما تقربا لبعض أهل الدنيا أو تعصبا لنزعة يحسبونها من الدين. ومن مزايا التاريخ الإسلامي تابعا لما جرى عليه علماء الحديث أنه قد تخصص فريق من العلماء في نقد الرواية والرواة وتمييز الصادقين منهم عن الكذبة، حتى صار ذلك علما محترما له قواعد وألفت فيه الكتب ونظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم فيها التنبيه على مبلغ كل راوي من الصدق والتثبت والأمانة في النقل. وإذا كان لبعضهم نزعات حزبية أو مذهبية قد يجنح معها إلى الهوى، ذكروا ذلك في ترجمته ليكون دارس أخبارهم ملما بنواحي القوة والضعف من هذه الأخبار. والذين يتهجمون على الكتابة في تاريخ الإسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك، ولا سيما في نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء في عدالتهم أو تجريحهم، يقعون في أخطاء كان في إمكانهم أن لا يقعوا فيها لو أنهم استكملوا وسائل العلم بهذه النواحي. فتبا لطه حسين ومن سار على ضرب جج زيدان وكل هؤلاء الظالمين المعتدين المزورين في التاريخ الإسلامي، اللي هم كانوا أقصى شهادتهم إيه؟ أنه أخذ الدكتوراه من جامعة السربون من المستشرقين ومن أعداء الإسلام، دول أصحاب الإجازة أجازوه بدراسة التاريخ الإسلامي، فيكفي هذا في بيان مقاصدهم بالتاريخ الإسلامي. فطه حسين أساء جدا للتاريخ الإسلامي، وهو ممن شوه هذا التاريخ، تاريخ الصحابة، في كتابه الذي هو اسم على مسمى، سميه إيه؟ الفتنة الكبرى. هو فعلا الكتاب فتنة كبرى. فطبعا ليس هؤلاء الذين نأخذ عنهم يعني تاريخنا، لأن هؤلاء متأمرون على تاريخنا. ثم يقول القاضي رحمه الله: قاصمة قالوا مبعدين متعلقين برواية كذابين، جاء عثمان في ولايته بمظالم ومناكير، منها ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه. ادعوا أن عثمان ضرب عمار رضي الله عنه حتى فتح بطنه والأمعاء خرجت كده تذلت، وعاش طبعا بعدها. ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه، ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه، وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف، وحمل حما وأجلى أبا ذر إلى الربذة، وأخرج من الشام أبا الدرداء، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولى معاوية وعبد الله بن عامر ابن كريز ومروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، وأعطى مروان خمس أفريقية، وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا، وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انحط عنها أبو بكر وعمر، ولم يحضر بدرا وانهزم يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان. الهرمزان ده اللي أعطى السكين إلى أبي الألوه وحرضه على عمر حتى قتله، وكتب مع عبده على جهله كتابا إلى ابن أبي صرح في قتل من ذكر فيه. ثم بعد ذلك يشرع الإمام ابن العربي بعدما ذكر هذه القاصمة، قال: عاصمة، يعني تنجينا من هذه القاصمة وهذه المفتريات، بأن يدحضها ويرد عليها واحدا واحدا. عاصمة: هذا كله باطل سندا ومتنا. أما قولهم جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل، وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور، وضربه لعمار إفك مثله ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. فبالنسبة لضرب لعمار وابن مسعود، يقول هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما بايع عثمان، يعني ابن مسعود نفسه قال إيه في عثمان: بايعنا خيرنا ولم نأل، يعني ما قصرنا حينما اخترنا عثمان لأنه خيرنا رضي الله عنه، بايعنا خيرنا ولم نأل. ويروى: ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل. وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود واليا لعمر على أموال الكوفة، وسعد بن أبي وقاص واليا على صلاتها وحربها، فاختلف سعد وابن مسعود على قرض استقرضه سعد، فعزل عثمان سعدا وأبقى ابن مسعود. وإلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو. فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف نيطت به، وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى. فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود في الحالتين. أما في اختيار عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه لكتابة المصحف الموحد، فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر، بل إن أبا بكر وعمر اختار زيد بن ثابت في البداية لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. فكان عثمان على حق في هذا، وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه. ثم كان على حق أيضا في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود، لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة، يعني بالعكس دي من أعظم مناقب عثمان على الإطلاق، حفظه لكتاب الله عز وجل بهذه الإجراءات التي عملها، فدي أعظم مناقبه، كيف تؤخذ عليه؟ بالعكس ده أعظم إنجاز على الإطلاق أنجزه عثمان في خدمة الإسلام. يقول: لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة، وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل حال حصل اختلاف، ابن مسعود وجد في نفسه، كان يرى نفسه أحق من إيه؟ من زيد ابن ثابت، وهذه كانت حجة عثمان في تقديم زيد ابن ثابت. لكن في كل الأحوال عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه الذي بايع له، وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة. فكان ماذا يقول القاضي؟ وضربه لعمار إفك مثله، إنه ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه. يقول القاضي: ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. ما كانش في بقى تخدير ولا جراحة، هذا كان يبقى فيه نزيف وصدمة من شدة الألم. يعني إزاي دخلوا الأمعاء داخل بطنه مرة ثانية، خيطوها بإيه وبنجوه بإيه؟ فطبعا ده كلام كله خرافة وما له إسناد أساسا حتى يتكلف الجواب عن مثل هذا. ولذلك يقول القاضي رحمه الله تعالى: وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن نشتغل بها، لأنها مبنية على باطل ولا يبنى حق على باطل. يعني لا نتكلف الجواب عن الحادثة إلا إذا صحت أولا، فالمكذوب يكفي في رده كونه إيه؟ مكذوبا. يعني هم اخترعوا هذه الأشياء ولا سند لها ولا دليل على صحتها، فكيف ننشغل بالرد عليها؟ نقول لا، أصل عثمان كان معذور لأنه فعل كذا، بحيث أن فيها اعترافا ضمنيا بشيء لم يفعله عثمان، فلذلك لا نحتاج إلى الجواب عن مثل هذه الأشياء. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: روى الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف، حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب. حصل ضرب تعزير أو عقوبة. يقول: قلت: وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده، وكم فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار، ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية على المسلمين. ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة، فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا من يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال، ما هذه الشائعات التي ينشرها السبئيون. تناسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى مصر بعد حدث إيه؟ عقوبة عمار مع حفيد أبي لهب، فأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها. أرسله إلى مصر يشوف إيه المشكلة في مصر، إيه السبئين عاملين إيه في مصر والفتن اللي بتحصل. فأبطأ عمار في مصر، طول بقى في مصر، والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم، فتدارك عثمان وعامله في مصر هذا الأمر، وجيء بعمار إلى المدينة مكرما، وعاتبه عثمان لما قدم عليه فقال له: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك؟ إذن كانت المشكلة أن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب قذف من عمار، فراح عمار رجل عليه بإيه؟ لأن قذفه هو أيضا، ومعروف أن الطعن في العرض والقذف لا يجوز مقابلته بمثله، لا يجوز أن تقابله بمثله، يعني اعتدى على عرضك لا يجوز أن تعتدي أنت على عرضه في المقابل. لماذا؟ لأن صيانة هذا العرض حق من حقوق الله وليس فقط حقا لإيه؟ لأخيك المسلم. واحد سرقك يبقى تسرقه أنت كمان، فلا يجوز مقابلة مثل هذا العدوان بمثلك. في طرق أخرى بقى، أنه يشتكي للحاكم ويعاقب إن ثبت الحد بشروطه، يعاقب بحد القذف، لكن ما ياخدش حقه بأن هو يرد عليه بالمثل بقذف. فاللي كان حصل إن عباس بن عتبة ابن أبي لهب قذف عمارا فرد عليه عمار بإيه؟ بالقذف. فعثمان ماذا فعل؟ أقام حد القذف على الاثنين لأن كلاهما ارتكب هذه الجريمة. يقول: لما عاده بقى من مصر قال: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. فخرج، يعني عمار رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، يعني جميع الناس الذين تكلموا في عثمان هو أفضل منهم. يقول شيخ الإسلام: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه ومن غيرهم، من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل، فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. يعني المفضول بيقدح في الفاضل ماشي، من أولى ناخد كلامه في الثاني الفاضل في حق الإيه؟ المفضول أولى، أو يعني بتعبير ابن تيمية ليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. يقول الشيخ الإسلام وفي الجملة: فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين، وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه، وقال هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وده مع مين؟ مع أبي بن كعب رضي الله عنه. فإن كان عثمان أدب هؤلاء فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك، ويكون ذلك الذي عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا، فالقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة، فإنه أفضل منهم وأحق بالمغفرة والرحمة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. يقول القاضي: وضربه لعمار إفك مثله ولو فاتق أمعاءه ما عاش أبدا، وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن نشتغل بها، لأنها مبنية على باطل ولا يبنى حق على باطل، ولا نذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له. لو هنقعد بقى ننصت لكلام الجهال اللي يجيب لك بقى الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك وانت تقعد ترد بقى عليه مش هتخلص، هذا لا نهاية له. فمدام المتكلم جاهلا ومدام لا يستوثق بما يقول ولا يسنده فلا نبالي به ولا ننصت إليه. يقول القاضي: وأما جمع القرآن، هم اعتبروا من خطايا عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جمع القرآن في مصحف واحد، وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه حسب ما بيناه في كتب القرآن وغيرها. روى الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني أبو بكر رضي الله عنه حينما قتل أهل اليمامة قراء في حروب الردة أرسل إلى زيد بن ثابت لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب. ليه مسيلمة بالذات؟ ما هو الأسود العنسي وناس كتير ادعت النبوة، اشمعنا مسيلمة بالذات بنقول جنب منه الكذاب؟ نعم، لأنه نازع الله سبحانه وتعالى في اسمه الذي يختص به وهو الرحمن، فسمى نفسه رحمن اليمامة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصق وصف الكذب باسمه فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، عقوبة له على إيه؟ منازعته الله في اسم الرحمن. فلما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب وبتحريض عدو الله الرجال ابن عنفوة ابن نهشل الحنفي، وكانت قيادة المسلمين لسيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه، واستشهد في هذه الملحمة زيد بن الخطاب أخو عمر، وكان حفظة القرآن من الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم، وتحنط خطيب الأنصار وحامل لوائهم ثابت بن قيس ولبس كفنه وحفر لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه، ولم يزل يقاتل وهو ثابت بالراية في موضعه حتى استشهد. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فأجاب: بئس حامل القرآن أنا إذن، وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. وقال أبو حذيفة: زيلوا القرآن بالفعال، وما زال يقاتل حتى أصيب. وممن استشهد يومئذ حزن ابن أبي وهب المخزومي جد سعيد ابن المسيب، وكان شعار الصحابة رضي الله عنهم يومئذ ومحمده، وصبروا يومئذ صبرا لم يعهد مثله حتى ألجأوا المرتدين إلى حديقة الموت، فاعتصم فيها مسيلمة ورجاله، فقال البراء بن مالك رضي الله عنه: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في داخل الحديقة أفتح لكم بابها. هم اعتصموا بالحديقة فيقفز عليهم من السور من فوق الباب وحده، فقال البراء بن مالك رضي الله عنه: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في داخل الحديقة أفتح لكم بابها. فاحتملوه فوق الجحف التروس ورفعوه بالرماح وألقوه في الحديقة من فوق أسوارها، فما زال يقاتل المرتدين دون بابها وحده، ما زال يقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون وكان النصر. وممن اقتحم الحديقة أبو دجانة من مجاهدي بدر حتى وصل إلى مسيلمة وعلاه بالسيف فقتله وكسرت رجله رضي الله عنه في تلك الوقعة، ثم نال الشهادة. وفي البداية والنهاية أسماء كثيرين من الشهداء في هذا اليوم العظيم في الإسلام، ومنهم حفظة كتاب الله. شاهد أن الباعث على التفكير في جمع المصحف توحيد نسخ المصحف الشريفة كان هو كثرة من قتل من الحفاظ في حروب الردة في اليمامة. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. إيه عرب مقتل؟ ظرف زمان. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتانا فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن. قراء القرآن كان محفوظا إيه تلك الفترة في الإفي الصدور، صفة أساسية في الصدور. فخشي عمر أن لو قتل عدد أكبر يذهب مع من قتل كثير من القرآن، وإني أرى أن تجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وقال زيد: قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما كلفاني وأمراني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. إيه الدليل الشرعي الذي استدل به عمر ثم وافقه عليه أبو بكر؟ أحسنت، المصلحة المرسلة. المصلحة يعني المرسلة، لأن الشريعة جاءت بإلغاء اعتبار بعض الأشياء وجاءت باعتبار أشياء أخرى، ثم هناك أشياء لم يرد دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، لذلك بسموها إيه؟ مرسلة، يعني مرسلة عن أن تقيد باعتبار أو إلغاء، لكنها في الجملة تتوافق مع إيه؟ المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، حفظ الدين، واضح؟ فإذا هذا الطريق كان متعينا لحفظ القرآن الكريم من أي نوع من التغيير، فدي من باب المصالح الإيه؟ يعني المرسلة. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. العصب اللي هي جريد النخل، واللخاف حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تعذر الورق، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. المجاهدين لما انتشروا في البلاد، فحذيفة رضي الله تعالى عنه سمع الناس تختلف اختلافا شديدا في قراءة القرآن، أفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. هنا طبعا أهمية الأخذ بالأسباب حتى في الشيء المضمون، زي ما أنت في الرزق، الرزق مضمون، لكن هل هذا يمنع أن تأخذ بالأسباب الرزق؟ تلاحظوا في كل النقاشات والمحاورات ما حدش قال لا، ده ربنا قال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما حدش يعمل حاجة، دي حاجة مضمون. لا، حفظ الذكر سوف يكون بإيه؟ بأسباب، أن يكثر الحفاظ القرآن الكريم في كل جيل وفي كل بلاد، أن توجد النسخ، أن تراجع وكذا وكذا من هذه الإجراءات. فإذا الصحابة ما منهم أحد احتج وقال إيه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قرآن محفوظ فما تتعبوش نفسكم. لا، كلهم إيه أخذوا بالأسباب واحتاطوا لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. يعلق العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى قائلا: العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه كان لهم بها أعظم المنة على المسلمين، وبها حقق الله وعده في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدور الأول على أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم، بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ففي بعض كتبهم عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءته، وهذا يجر إلى الكفر. فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم ما رأيت. انتهى. ومما لا ريب فيه أن البغاة أنفسهم كانوا في خلافة علي رضي الله عنه يقرؤون في مصاحف عثمان التي أجمع عليها الصحابة وعلي فيهم، لكن نجم لهم أذناب في العصور التالية فضحوا أنفسهم بسخفهم وكفرهم، كشيطان الطاق محمد بن جعفر الرافضي فيما رواه الإمام ابن حزم في الفصل عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يكن قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قال: فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا. يعني هو بيستكثر هذه الفضيلة على أبي بكر وبيدعي أنها ليست من المصحف على الإطلاق، لم يقل الله عز وجل ثانية اثنين إذ هما في الغار، لأن فيها منقبة لأبي بكر. ومع ذلك لا يعجز الشيعة عن تحويل المنقبة إلى مثلبة وطعن، فهم قتلهم الله عقولهم السخيفة وقلوبهم المريضة يقولون أن أبا بكر ده كان والعياذ بالله يعني منافقا لم يكن صادقا في إسلامه، وأنه التصق بالرسول عليه السلام طمعا في أن يكون الحاكم والخليفة بعده، وأنه لما تقول لهم بقى الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقول لا، ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام اصطحب معه أبو بكر خشي أنه إن تركه في مكة فسيدل قريشا عليه. فانظروا إلى القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة، قتلهم الله. أي فضيلة للصحابة يقلبوها على طول إلى مثالة دين الحقد ويعني الخرافة، بدون حقد وخرافة ينهار تماما هذا الدين. ولذلك أنا أعجب يعني حتى متى الغش الذي يمارسه بعض الشيوخ حينما يدندنون صباح مساء لا فرق بيننا وبين الشيعة في أصول الدين، من أكذب الأكاذيب وخيانة للأمانة، لأن أمثال هؤلاء لا يجهلون الحقيقة، والله مستعان. يقول الشيخ الخطيب: وشيطان الطق هذا أكبر دعاة الشيعة في زمن الإمامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق، وهو الذي ابتدع أكذوبة أن الإمامة معهود بها إلى أشخاص بأعيانهم، ولم يكن أحد يقول بذلك قبل شيطان الطاق هذا، وأنكرها عليه الإمام زيد في مجلس جعفر. ودعوى الرافضة بتبديل القرآن مع تصريح علي بإجماع الصحابة على ما قام به عثمان صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها. فقال لهم الإمام ابن حزم في الفصل: إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. يقول: وآخر من افتضح منهم بهذا الأمر وفضح به الشيعة جميعا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي بكتابه الذي اقترفه في المشهد المنسوب لأمير المؤمنين علي في النجف سنة 1292 وطبع في إيران سنة 1298، وعندي نسخة منه الشيخ الخطيب، وأن من طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم ثم يذهب بحياتهم ودينهم، كما برهن على ذلك علماء النفس الاجتماعي وفي مقدمتهم الدكتور جوستاف لوبون. انتهى كلام الخطيب. يقول القاضي: وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. قال ابن شهاب فيما روى البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة الأنصاري من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. طبعا في الصدور كانت موجودة، في الصدور كانت محفوظة. وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها، وكلاهما جائز إذا كان في بقائها فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غير نظمه، وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم. يعني الصحابة كلهم سلموا بهذا الذي فعله عثمان، طبعا باستثناء ابن مسعود كما ذكرنا. ولقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان رضي الله عنه على أمره بإحراق المصاحف، فقال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا، فجزى الله عثمان عن الأمة خير الجزاء، فقد أحسن وبر فيما صنع، وكان له فضل في رد الناس إلى قراءة واحدة كفضل أبي بكر في جمع القرآن. يقول القاضي: وقد سلم في ذلك الصحابة كلهم، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال: أما بعد، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وإني غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل. وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه، فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. يقول الشيخ الخطيب: عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن أجوادهم قراءة لكتاب الله، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي. إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحى من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه، فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم. ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة، زيد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومه من هذيل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأوا بلهجاتهم، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه والأزمان بعده على لهجته الخاصة، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على المآخذ التي ادعاها الثوار والرعاع والغوغاء على ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. إلى الكلام على أمر الحمى. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة. أما كون الحمى قديما فقد كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا، يعني حث الكلب على أن يعوي، فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره. كل حدود المكان الذي يصل إليه عواء هذا الكلب يصبح حما مقصورا عليه هو لا يشركه فيه غيره، فترعى فيه إبله وخيله وسوائمه. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا حما إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يسمى النقيع، وهو نقيع الخضمات، كما في مسند الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع للخيل. وقال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري يا أبا عبد الرحمن خيله يعني لخيل الرسول عليه السلام، قال خيل المسلمين. فالحمى الذي حماه الرسول عليه السلام ده كان خاص بخيل المسلمين المرصودة للجهاد، أو خيل المسلمين التي يملكها بيت المال. ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل. وفي زمن عمر اتسع الحمى فشمل سرف والربذة، لأن الخيول طبعا الجيوش كثرت واحتاج المسلمين أماكن أوسع للخيول التي يجاهدوا عليها في سبيل الله. فمن ثم عمر رضي الله تعالى عنه زاد في الحمى على نقيع الخضمات سرف والربذة. وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى هنية. وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء، يعني أثرياء الصحابة ليس لهم أن يستمتعوا بإيه بهذا الحمى، كمثلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب السريمة لئلا تهلك ماشيتهما. أما المسلم الفقير من عوام المسلمين اللي هو يملك غنيمات قليلة أو غنيمة واحدة أو شيء يسير من هذا، فمثل هذا إيه يترك ليحمي رعيته الصغيرة هذه في داخل حدود الحمى لئلا تهلك هذه الماشية. وكما اتسع عمر في الحمى عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال في زمنه، اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع الدولة وازدياد الفتوح. فطبعا معروف أن الدولة الإسلامية بلغت أقصى امتداد لها في عهد الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فبالضرورة يحتاج الخيول التي يجاهد عليها في سبيل الله والإبل وغير ذلك يحتاج إلى مساحات أوسع تكون حظائر أو أماكن ترعى فيها هذه الأنعام دون غيرها. عمر كان له سابقة توسيع الحمى، كذلك فعل عثمان لما زادت الحاجة إلى الزيادة زاد أيضا في حدود الحمى. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر، يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان رضي الله عنه، ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. ولما أجاب عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى المسؤولين عن إدارة شؤون هذا الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين، أموال الزكاة وأموال بيت المال خيول الجهاد ونحو ذلك يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء، كان أغنى العرب عثمان رضي الله عنه وكان أكثرهم بعيرا وشاء، ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه يحج عليهما، وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك؟ قالوا اللهم نعم، وصدقه الصحابة على ذلك، وهذا رواه البخاري. إذن عثمان ما رصد هذا الحمى لخيله ولا لأمواله ولا لمصلحته الشخصية، وإنما وسع الحمى لازدياد الحاجة إلى هذه الزيادة والتوسعة لرعاية أموال بيت المسلمين، وهو ما ابتدع شيئا وإنما مضى على طريق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فما الذي يستنكر على عثمان؟ يعني نلاحظ أن الثوار والغوغاء والهمج الذين خرجوا على أمير المؤمنين كان كل همهم أن يكثروا المآخذ على عثمان، وما من شيء أخذ على عثمان إلا وخرج منه بريئا نقيا طاهرا من أي عيب. بالعكس، يعني هذه الأشياء كانت في صفه كما يقول هو هنا، يعني يقول أن أنتم تعلمون أني قبل أن ألي هذا الأمر كنت أكثر العرب بعيرا وشاء، أغنى العرب وأكثرهم امتلاكا للبعير والشياه ونحو ذلك. والآن وهو خليفة للمسلمين لم يعد يملك إلا بعيرين ليحج عليهما. فإذا هو ما قصد غرضا شخصيا وما ابتدع في الدين، وإنما هؤلاء لأن في نفوسهم غرضا خبيثا يريدون أن يكثروا المؤخذات، وكأن قائمة المؤخذات على أمير المؤمنين كثيرة جدا. يقول القاضي: وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة جازت الزيادة لزيادة الحاجة. خامسا: وأما نفيه أبا ذر رضي الله تعالى عنه إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهدا وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية رضي الله عنهما كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت، معناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا، وترك جلة فضلاء، وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مرتب المنازل. ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم. فكتب إليه عثمان كما قدمنا أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع عليه الناس، فقال لعثمان: أريد الربذة، فقال له: افعل، فاعتزل، ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. هذا ما ذكره القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى في هذه القضية، وهي من المآخذ التي ادعاها الغوغاء الراع الهمج على أمير المؤمنين واستحلوا بها دمه. يقول: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة، ادعوا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نفى الصحابي الجليل أبا ذر إلى الربذة، يقول: فلم يفعل، يعني أن عثمان لم ينفي أبا ذر إلى الربذة، وإنما أبو ذر نفسه رضي الله عنه هو الذي اختار أن يعتزل في الربذة، فوافقه عثمان على ذلك وأكرمه وجهزه بما فيه راحته. يقول القاضي: كان أبو ذر زاهدا وكان يقرع عمال عثمان، يأتي لعمال عثمان الموظفون ومن يستعملهم عثمان في إدارته فيقرعهم ويوبخهم، ويتلو عليهم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان أبو ذر له مذهب خاص به هو أن الإنسان لا يجوز أن يستبقي ما يزيد عن حاجاته اليومية، ما عدا ذلك فيجب عليه أن يتصدق به. فهذا مذهب أبي ذر، وذلك تشبث الشيوعيون في الفترة الاشتراكية بالتمسح في الإسلام، وكان بعضهم كان يقول إيه إن أبا ذر أول شيوعي في الإسلام، كيف تنسبونه إلى مذهب إلحادي في القرن العشرين وبينه وبين أبي ذر يعني من ينسب إلى مين؟ الشاهد يعني من الكلام لأن هذا المذهب كان يروق الاشتراكيين، حتى ألف أحدهم كتابا أبو ذر والحق المر، فجماعة ذو الميول الاشتراكية والشيوعية يستروحون لموقف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أما الإسلام لا ينظر إلى الغني على أنه مجرم كما تفعل الشيوعية، أنها تبني المجتمع على الحقد، الحقد الطبقي، تقسم الناس إلى طبقات البروليتاريا والبرجوازية وبينهم بقى صراع إلى آخر هذه الخرافات التي ثبت بالواقع وبالتجربة أنها فاشلة وأنها هراء. فهم يبنون المجتمع على أساس من الحقد، الصراع الطبقي، حقد الفقراء على الأغنياء. أما الإسلام فالمجتمع يبنى على الحب وعلى التراحم وعلى التكافل، كما هو معلوم في تفاصيل التراحم الذي يشرعه الإسلام بين الأغنياء وبين الفقراء، سواء منه ما كان على أساس أنه فريضة كالزكاة مثلا، أو ما كان إحسانا ونافلة وندبة. فكان أبو ذر يكثر النكير على عمال عثمان ويقرعهم ويوبخهم بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا. يجدهم الخير كثير، كما قلنا في زمن عثمان كان الخير وفيرا جدا، وكان أمير المؤمنين يوميا ينادى على الناس أن أغدوا على أعطياتكم، رزق وصل من الفتوح أو من البلاد البعيدة فيأخذ ويوزع على الناس، حتى كان ينادى عليهم أن يأتوا يأخذوا حصتهم من السمن ومن العسل ومن كذا ومن كذا من الأموال، حتى الحلل الملابس كان يوزعها عليه من الخيرات الوفيرة الدارة. ولكن هؤلاء الهمج يعني كفروا هذه النعمة وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا أنفسهم قطعا دار البوار بما ارتكبوا من الجرائم في حق أمير المؤمنين رضي الله عنه. فكان أبو ذر يرى عمال عثمان يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، كان يرى وجوب أن يؤخذ منهم ما زاد على حاجتهم ويفرق في فقراء المسلمين. يقول القاضي معلقا وهو غير لازم، هذا ليس شيئا واجبا، لأن الإنسان مهما ملك من الأموال ما دام يؤدي حق الله فيها وهو الزكاة فلا عتب عليه، فالكنز هو المال الذي يكنزه الإنسان دون أن يخرج زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز. لا، كان أبو ذر له مذهب خاص في هذا أنه يراه كنزا، ومن ثم كان ينكر على عمال عثمان ويرى وجوب تفريق ما زاد عن احتياجاتهم من الملابس والمراكب ونحو ذلك من بين أيديهم. يقول القاضي وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الحق يعني وهو المذهب الحق، إنما أديت زكاته فليس بكنز، يعني الحد بين الكنز وبين ما عداه هو أداء الزكاة، إن أدى الزكاة فهذا لا يدخل فيه الكنز المذموم. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، حصل حوار في الشام بين أبي ذر وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. نقل الطبري أنه لما ورد ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ الشام لقي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية، يعني واحد بيحاول أن يتصيد ابن السوداء اليهودي الخبيث الذي دخل ليفسد الإسلام والذي أسس للشيعة دينهم، انظر إلى الوقيعة أن يحاول الإيقاع. يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين وما ويمحو اسم المسلمين، يعني بدل ما سكله على الكلمة بقى، يعني معاوية بيقول المال مال الله، فعبد الله بن سبأ بيحاول الوقيعة بقى بيقول لمين لأبي ذر، وعرف ينقي يتكلم مع مين لأنه عارف مذهب أبي ذر في حساسية تجاه موضوع المال، فقال له شوف معاوية بيقول إيه، بيقول المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، يبقى إذن قصده يلغي بقى كلمة إيه إن ده مال المسلمين. كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر رضي الله عنه فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ فقال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال أبو ذر: فلا تقله، لا تستعمل هذا اللفظ أن المال مال مال الله. قال معاوية: فإني لا أقول إنه ليس لله، يعني أنا لا أرجع عما كنت أقول، لكني سأقول مال المسلمين، لكن هو أيضا مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ومع ذلك انظر إلى لين معاوية وحكمته مع أبي ذر، أنه قال له أنا مش حنفي أنه مال الله، أنا لست أنفي، لأنه هو في الحقيقة مال الله، لكن سأقول مال المسلمين، يعني كأنه أرضاه بذلك. وأتى ابن السوداء عبد الله بن سبأ أبا الدرداء فقاله أبو الدرداء: من أنت؟ يعني إيه اللي بتعمله بين الصحابة ده، الوقيعة بين معاوية وبين أبي ذر، من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى ابن سبأ عبد الله بن الصامت فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. فعبد الله بن الصامت مسكه لما بيعرض عليه برضه نفس الأساليب الإيقاعية، الإيقاع والتحريض، قبض عليه وراح وده لمعاوية قال له: هو ده اللي يوقع بينك وبين أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي: قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة. أبو ذر حصل بينه بقى وبين معاوية كلام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس، راح المدينة فجعل يسلك تلك الطرق، بدأ يجاهر بمذهبه في موضوع الايه الأموال. فطبعا ده شيء يعني أي حاكم في العالم يرى أن من حقه أن أي شيء يعمل بلبلة أو يفرق صفوف الناس واضح ويشوش عليهم، فمثل هذا لابد أن يأخذ فيه إجراء، هذا شيء عادي من أبسط حقوق الإيه الحاكم، لأنه بيروح وبيجهر بمذهبه، ومذهبه ما يصلحش أنه يختلط به بين الناس، هو حر يعني لو بينه بنفسه ماشي، لكن ينشر فكرة تشوش على الناس وتثير البلابل هذا شيء عادي جدا أن يؤخذ إجراء مع مثل هذا. فلما فحتى يعني عثمان رضي الله عنه ذي الأخلاق العالية السامية لم يأخذ أي إجراء مع أبي ذر، وإنما قال له: لو اعتزلت يعني مذهبك ما يصلحش مع واحد بيخالط الناس، لأنك تجاهر بهذا المذهب وتدعو الناس إليه وتشوش بقى على الناس وتثير بينهم فرقة بمثل هذا. فمثلك أو مثل هذا المذهب أنت حر اعتقد ما شئت، بس إيه اعتزل الناس ولا تخالطهم حتى لا يحصل مثل هذه الفرقة. فخرج إلى المدينة يعني أبو ذر فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت، معناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، ما يصلحش اللي بيعيش في وسط الناس يبقى على المذهب ده، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، يعني إما أن يعتزل الناس مدام هذا مذهبه أو يخالط الناس لا بأس، لكن بشرط أن إيه أن يعذر إخوانه الذين يخالفوه، خاصة وإذا كان موضع الخلاف أمرا سائغا في الشريعة وليس حراما. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء، يعني هو فاضل جليل، وكذلك الصحابة الذين اختلف معهم أفاضل وأجلاء رضي الله عنه أجمعين. يقول: فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل. انظروا إلى الأدب مع الصحابة كما نتعلم من القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. يقول: وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، مع أنها حال أفضل وفيها مثالية أكثر، لكن هل تصلح لجميع الخلق؟ فلو كانوا عليها لهلكوا، الناس ما تتحمل مثل هذا. فسبحان مرتب المنازل. يقول للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين، وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع. وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله، كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزة. فإن كان تاجرا فمن طريق التجارة، أو مزارعا فمن طريق الزراعة، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة. والإسلام في دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة. وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية. وكذلك مصنع الصانع المسلم وزراعة الزارع المسلم، والنية في هذه الأمور أمرها عظيم وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه. وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد، بشرط أن يكون ذلك من حله، يعني ما دام المال هو اكتسبه من حلال وما دام يؤدي زكاته مهما كان غنيا فلا حرج عليه، لا ينظر إليه نظرة حقد أو تحاسد أو كذا أو كذا، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن يكون قد اكتسبه من حل، وأن يكون يؤدي زكاته، وأن ينفقه أيضا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. يقول وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد، بشرط أن يكون ذلك من حله، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف، محاولا دائما أن يحذر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها. وبعد أن يؤدي زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده، فتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ويسرا وعزة وسعادة. أما طريقة أبي ذر في ألا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين، مذهب أبي ذر مفيش مسلم يبيت أبدا وعنده مال، يعني خلاص هو نفقت كل يوم بيومه، أما أن يبقى شيء يزيد عن احتياجاته فلا، يجب عليه أن يخرجه إلا يكون كنزا. وأما طريقة أبي ذر في ألا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين. وطريقة أغنياء المسلمين الآن في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام وقوة دولته وحاجة أهله فليست من الإسلام، والإسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه. نعود إلى كلام القاضي رحمه الله، يقول ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان. إيه معنى سجن بقى؟ تحديد إيه؟ إقامة، يعني زي تحديد إقامة، ودي موجودة في كثير من البلاد، حتى في وجود في أمريكا شخص معين يكون فيه عنده مشكلة قضائية معينة بيطلق لكن لا يغادر المدينة. فهذا الذي حصل من عثمان، يعني مش حبس بمعنى وضعهم في سجن، لا، منعوا من مغادرة المدينة إلى غيرها. يقول الشيخ محب الدين الخطيب وفي كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم خبر المرسل عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. وهذا الحديث مرسل، فلعل القاضي اعتمد عليه هنا. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان، لما ولي عثمان أطلقهم، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الأحوال بفرض صحة هذا الخبر وإن كان مرسلا فيكون هذا الذي اعتمد عليه القاضي أبو بكر العربي، إن كان ضعيفا فيكفينا أنه ضعيف وتسقط الشبهة من الإيه؟ من الأساس يعني. لكن على أي الأحوال لو صح هذا فإن عثمان حتى لو كان هو الذي حدد إقامة أبي ذر الربذة فهذا من حقه كإيه؟ كولي أمر المسلمين، هذا شيء يعني مقبول، وعمر فعل نفس الشيء إذا صح هذا الخبر. يقول ووقع بين أبي ذر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر. كانت لهجة الإنكار فيها شدة أكثر مما كان يفعل في زمان عمر. فأعلم معاوية بذلك عثمان، لأن معاوية هو ولي الشام وأبو ذر كان في الشام، فبدأ يطلق كلاما شديدا ينكر على ولاة عثمان وعماله. فأعلم معاوية بذلك عثمان وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، مثل هذه الصيحات يمكن أن تحدث فتنة بين المسلمين، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، يعني كما يقول القائل لا تحمل قوتك على ضعفي فتهلكني. فأبو ذر كان قويا في الدين جدا، خاصة في مثل هذه الأشياء الزهد، فهو كان يريد حمل الناس جميعا على مثل هذا المذهب، فهذا سوف يهلك الناس ويحدث بينهم الفتن. يقول وإنما هي مخصوصة ببعضهم، يعني هذا في حق بعض الناس ممن يطيقون هذا الأسلوب من الحياة. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه كما قدمنا أن يقدم المدينة، يعني لا بعت له شرطة ولا كتفه ولا حبسه، طلب منه يأتي المدينة، فهو أتى بنفسه إلى المدينة. فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثمان أريد الربذة، أريد أن أعتزل في الربذة. بالنسبة لقوله كتب إليه أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع عليه الناس فقال لعثمان أريد الربذة، فقال له افعل، فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. هنا تعليق يقول ولقد ذهب ضحية فرية نفي عثمان أبا ذر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، فراح يقول في كتابه المذاهب الإسلامية فشكى معاوية أبا ذر إلى عثمان فأحضره إلى المدينة ثم نفاه إلى الربذة، وهذا خلاف الحقيقة، هو مش أكثر أنه استقدمه أرسل إيه احضر، فحضر هو أبو ذر نفسه لطلب، قال لعثمان أريد الربذة فقال له افعل فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. يقول ذكر القاضي أبو الوليد ابن خلدون في العبر أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا، سلعا هذا مكان في المدينة جبل، فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجدا وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، يعني وهبه إيه مجموعة من الإبل، وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا يعني مرتبا، وكان يتعاهد المدينة، وبين المدينة والربذة 3 أميال، قال ياقوت وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. ثم ندلف إلى التهمة 6، يقول القاضي رحمه الله تعالى ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان براءة من عب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل. يقول هنا ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، يعني في دمشق، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه. يقول الشيخ الخطيب بل إن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر، كما نقل ابن كثير عن محمد بن سعد قال روى بالسند عن الزهري أن معاوية عمل 2 عمل عمر ما يخرم فيه ثم إنه بعد عن ذلك، بمعنى يعني حتى معاوية نفسه حاول أنه يسير في المسلمين بسيرة عمر، ثم بعد ذلك ما أطاق ذلك وما احتمله الناس، فمن ثم بعد عن سيرة عمر في الشدة في العدالة والرقابة ونحو ذلك. يقول الشيخ الخطيب وقد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون، وهذا خطأ، فللبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة، وهذا من معاني قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول: وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من هذا، وعثمان بريء أعظم براء وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل. التهمة السابعة: وأما رد الحكم فلم يصح، يعني لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه الشرع. يقول القاضي: وأما رد الحكم فلا يصح، وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر، فقال له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. هذه أحد المآخذ التي أخذوها على عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، يعني هل الرسول عليه السلام هو الذي نفى الحكم أم هو ذهب إلى هذا المنفى باختياره؟ فبعض العلماء طعنوا في خبر نفي الرسول عليه السلام للحكم، وقالوا ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ثم قال: لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، يعني واحد عزر عقوبة تعزيرية بالنفي، فهل يلزم من هذا أنه يظل منفيا إلى الأبد؟ إذن فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، إن الواحد ينفى إلى الأبد. ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما. وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ كيف لا يقبل شفاعة عثمان في الحكم؟ وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك، أن يرده من هذا المنفى فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه أي الحكم دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وقصة عبد الله ثابتة معروفة الإسناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القطح في من هو دون عثمان. والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه أي عثمان من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يدفع هذا، وده المنهج الإسلامي في تحقيق الروايات التاريخية، يعني خبر نفي الحكم أن عثمان رده إلى المدينة أصلا لم يثبت، لا يوجد سند يثبت مثل هذا. فإحنا نترك الأمور القطعية التي فيها أعظم الثناء والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ الخطيب: والمعلوم من فضائل عثمان ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه، إن الرسول كم أثنى على عثمان وخصصه بابنتيه ذي النورين وشهادته له بالجنة وبالشهادة، وهو اللي أرسله إلى مكة في يوم الحديبية وبايع عنه لما حصل ما حصل، ثم إن إجماع الصحابة في تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه في الخلافة وشهادة عمر، لأن عمر جعله في الستة، ماذا قال في وصيهم؟ قال: الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فهذا كله يوجب إيه؟ انتبهوا لهذه الكلمة، يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الكلمة لها ثقل، وهذه التزكية لها وزنها، أمر معلوم قطعا مكانة عثمان رضي الله عنه. فهل يطعن في عثمان بمثل هذه القصص والحكايات؟ التي ليس لها إسناد ونحو ذلك، يقول فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على التأبيد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي. والتوبة مبسوطة، باب التوبة مفتوح دائما، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة. وأما رد الحكم فلم يصح، وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر، فقال له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده، في رد الحكم. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. تهمة الثامنة: وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة. أما ترك القصر فقد كان ذلك في منى في موسم الحج سنة 29، كان طبعا الخليفة هو عثمان، فأتم الصلاة في منى، ومعروف أن في منى تقصر الصلاة، حتى أهل مكة أيضا يقصرون الصلاة في منى. وقد عاتب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. وجد أن هؤلاء الجهلة الجفاة من أهل اليمن ومن غيرهم لما رأوا الإمام يصلي ركعتين قالوا: إذن الصلاة الرباعية هي اثنين، حتى إذا رجعتم إلى بلادكم صلوها اثنتين، وهو الدليل أميركم عثمان يصليها اثنتين. فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلا، يعني أنه تزوج، أي أنه صار في حكم المقيم لا المسافر، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس، يطير الناس في الأفاق ويقولون إننا رأينا أمير المؤمنين يصلي الرباعية اثنتين فيحافظ على ذلك. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان فلقي عبد الله بن مسعود وخطبه في ذلك، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، وقد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا. فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول، يعني نصلي معه أربعا، حتى مع أنهم مختلفون مع أمير المؤمنين عثمان، لكن الخلاف شر. وهذا فقه دقيق في التعامل في الفتن والمحن، وإعطاء مصلحة يعني ائتلاف قلوب المسلمين وزنا وثقلا يعني الذي تستحقه، بخلاف من يعني يدندن حول بعض الأمور التي بها ينهدم البناء عليه وعلى أعدائه كما يقول هرقل. يقول الشيخ الخطيب هنا: قد يعترض معترض فيقول: كيف يقول ابن مسعود رضي الله عنه الاختلاف شر، والحديث النبوي يقول اختلاف أمتي رحمة؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا الحديث لا أصل له، حديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له، يعني لا أصل له يعني لا سند له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليه: وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وأخره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء، فقال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث اختلاف أمتي رحمة، قال: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. يعني ابن حزم هو بيأخذ بالمفهوم مفهوم المخالفة. وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال ابن حزم في مكان آخر: باطل مكذوب. وإن من أثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك لا يرون أن مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة، كما صرح المناوي في فيض القدير. يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون، وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟ وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية. ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ودلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق ولا أمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه. ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟ وإن شئت أن ترى هذا الاختلاف والإصرار عليه، هو أكيد اللي كتب التعليق ده حد من تلامذة الشيخ الألباني، رائحة الشيخ الألباني الزكية واضحة من الكلام، وأنا تقريبا كان ده نفسه هو واخده من الشيخ، أنا قرأته في كتب الشيخ يعني أحفظه جيدا، ده كلام الشيخ الألباني في السلسلة. أكيد هو بقى الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، وطبعا لأنه مكتوب من مدة فالأشياء دي مش موجودة دلوقتي الحمد لله. يعني بيقول هنا: وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه فانظر إلى كثير من المساجد تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة. حتى في الحرم المكي كان في كل جهة المسلمين متفرقين، الأحناف في جهة والشافعية في جهة والحنابلة والمالكية، كل واحد في جهة من جهات الكعبة الأربعة، كل واحد منتظر الإمام بتاعه، فكان يجيله الإمام يصلوا والباقيين مستنين إمامهم، ولم يوحدوا إلا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فهذه من بركات الدعوة السلفية أنها ألغت مثل هذه الأشياء المنافية للشريعة. كان الإمام بقى اللي توحدوا عليه مين هو؟ كانش فيه سعودة أيامها، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، إمام كبير من أئمة أنصار السنة وهو مصري، فكان أول إمام اجتمع عليه المسلمون في الحرم، وألغيت فكرة المذاهب الأربعة في كل جهة وكل واحد يصلي لوحده وكل مجموعة تستني الإمام بتاعه. فكان هذا أول مرة جمع المصلون على إمام واحد وهو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى، من كبار علماء أنصار السنة في مصر. تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة، ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة. وكيف لا وعالمهم يقول إن مذاهبهم كشرائع متعددة، يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب، كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يرد سؤال، وهو إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم الذم المذكور؟ أجاب ابن حزم رحمه الله تعالى فقال: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطائهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوا ولا استهانوا بطلبه، والمصيب منهم مأجور أجرين. وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون، وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل بالتشهي، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام ابن حزم، وطبعا الكلام الأخير ده بيشير لحاجة اسمها إيه؟ التلفيق، وهو معروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم بدون دليل وإنما اتباعا للهوى أو الرخص، واختلفوا في جوازه والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث اختلافهم رحمة، وعليه استند من قال: من قلد عالما لقي الله سالما. وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من الحديث الضعيف الموضوع الجزء الأول صفحة 70 إلى 72. يعني كان ينبغي من بداية الكلام يقول قال الشيخ ناصر الدين الألباني، عشان نعرف من بداية ده كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول ثامنا: وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام. يقول المعلق هنا: ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر اجتهاد، وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعثمان في هذه المرة قد أخطأ، نقول ذلك فإن الحق أحق أن يتبع، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده. والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا متفق عليه. قال الشوكاني: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر ولم يصل فيه تماما، كان لا يزيد في السفر على ركعتين. وحديث عائشة المتفق عليه: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ففي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب لا للندب كما زعم بعضهم، وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار وعمر ابن عبد العزيز وقتادة والحسن والحنفية. وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعة. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطعة لهم، والأحاديث التي يحتجون بها غير صحيحة. وقد أنكر جماعة من الصحابة على عثمان لما أتم بمنى، وتأول له تأويلات. قال ابن القيم: أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، يعني تزوج، والمسافر إذا أقام بموضع وتزوج فيه أو كان له زوجة أتم. وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج رجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم. وقد أعل البيهقي هذا الحديث بانقطاعه، فالحديث ضعيف ومنقطع، وفي رواته من لا يحتج به. كذلك لا يصح ما نسب إلى عثمان أنه إنما ترك القصر خشية من أن يظن بعض الأعراب أن الصلاة للمقيم ركعتين. وإذا صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، فكان يصلي في السفر أربعة، فيصدق عليها ما سبق وقلناه في عثمان رضي الله عنه من أنها اجتهدت فأخطأت كما أخطأ الخليفة الراشد، والعصمة للأنبياء فقط. التهمة التاسعة التي ادعوها في حق أمير المؤمنين رضي الله عنه تولية معاوية، ومعاوية يعني قريب عثمان، ودي اللي بيدندلوا حولها، إن عثمان كان يولي أقرباءه وكان يحابيهم إلى آخره. يقول: أما معاوية فعمر ولاه، يعني هو معاوية سيد من سادات المسلمين، بل كأنه ما خلق إلا للسيادة والإمارة لما أوتي من كفاءات وقدرات، والتجربة أثبتت كفاءة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. يقول: وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان. فالولاء أساسا حتى مش عثمان، ده أصلا عمر رضي الله عنه ولاه ثم أقره عثمان في ولايته، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، يعني ولى أخاه يزيد بن معاوية ويزيد استخلف أخاه معاوية، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له. فتعلق عثمان بعمر وأقره، يعني كل منهم أقر فعل من سبقه. فانظروا إلى هذه السلسلة: ما أوثق عراها وأقدر سردها، ولن يأتي مثلها بعدها أبدا. يعني توثيق معاوية جاي منين؟ جاي أساسا من أبي بكر، لأن أبو بكر ولى أخاه يزيد، يزيد بن أبي سفيان، ثم يزيد استخلف أخاه معاوية رضي الله عنه، ثم أقره أبو بكر، ثم أتى عمر فأقر فعل أبي بكر، ثم أتى عثمان فأقر فعل أبي بكر وعمر. إذن يقول القاضي: فانظروا إلى هذه السلسلة، ما أوثق عراها وأقدر سردها، يعني إيه؟ مقدر في السرد، حاجة محكمة في غاية الإيه؟ سلسلة محكمة متينة، ولن يأتي مثلها بعدها أبدا. هل يمكن أن تأتي مثل سلسلة توافق على تزكية شخص بمثل هذه الوسيلة العملية في حق أحد؟ لأن مهما أتى من يزكي بعد ذلك، هل هيكون في حد السلسلة تزكيته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذروة في العزة، وكانت مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع، لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فيوليانهم القيادة ويبوئانهم مقاعد السيادة، ويأتمنانهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يعلمان أنهما مسؤولان عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فقد رأيت أن يزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية كان من رجال دولة أبي بكر الصديق الذي اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسن بذلك كل الإحسان. ولما ولي يزيد قيادة أحد جيوشه خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا، ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا، لا لأنه أقل منه في استكمال صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية، كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان يدعوه لذلك في بعض الأحيان، ومعاوية يأكل، يعني الرسول عليه السلام كان يريد في شيء يستعين به في شيء معاوية، فأرسل له فكان معاوية يأكل ويلح في دعوته، لأن الرسول محتاجه في مهمة معينة، يلح في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله في المجيء إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر. يعني في أكثر من الرسول عليه السلام معاوية أحد كتاب الوحي، أن الرسول عليه السلام ائتمنه على كتابة الوحي الشريف. فإذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد بن أبي سفيان أيضا. والذين يطغنون البغضاء والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما بني أمية منهم، لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية في الكتابة له، فقالوا إنه كان يكتب له ولكنه لم يكن يكتب الوحي. هم لم يستطيعوا أن ينكروا أن معاوية كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اللي استطاعوا أن هم يدعوه قالوا بس ما كانش بيكتب الوحي، لأن طبعا كون الرسول يأتمنه على كتابة الوحي هذه تزكية من أعلى ذرة وقمم التزكيات، إن الرسول يأتمنه على الوحي رضي الله تعالى عنه. فهم لم يستطيعوا أن ينكروا أنه استعمل معاوية في الكتابة له، فقالوا إنه كان يكتب له ولكنه لم يكن يكتب الوحي. يعني والتانيين اللي كتبوا الوحي سلموا من ألسنتكم، هؤلاء الرافضة الكذابون، هل سلموا من ألسنتهم؟ قالوا إن الصحابة حرفوا القرآن الكريم. وهم يقولون هذا بوحي أوحي إليهم من الشيطان، وليس في يدهم نص تاريخي أو دليل شرعي يرجعون إليه، فميزوا بين أمور لا حجة لهم في التمييز بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يميز بين كتابته في أمور دون أمور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو أقل من هذا شأنه. سألني مرة أحد شباب المسلمين ممن يحسن الظن برأيي في الرجال ما تقول في معاوية؟ فقلت ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام. تأملوا العبارات الجميلة الرائعة للشيخ محب الدين الخطيب، عاشق الصحابة ومحامي الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن هذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها على نوره. فهي دي المسألة، يعني أنت بتقارن معاوية بمين؟ ما ينفعش تقارنه بالخلفاء الأربعة الراشدين. إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن الموضوع إنه هو أضيء وسطع بجانب مين؟ أربعة شموس سبقوهم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله تعالى عنهم. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الليث بن سعد إمام مصر وعالمها، قال طبعا ذكر بسنده أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ما رأيت رجلا أخلق يعني أقدر وأحق بالملك من معاوية. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلا حكيما حليما يحسن الدفاع عن ملكه ويستعين الله في نشر دعوة الله في الممالك الأخرى ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها؟ والذي يكون أخلق الناس بالملك هل يلام عثمان على توليته؟ ويا عجبا كيف يلام عثمان على توليته وقد ولاه من قبل عمر وتولى لأبي بكر من قبل عمر وتولى بعض عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان. إن المخ طبعا هو المقصود العقل، لأن المخ كعضو موجود حتى في الحيوانات، لكن الذي يتميز به الإنسان العقل. إن المخ الذي يعبث به الشيطان فيسول له مثل هذه الوساوس لا شك أنه مخ فاسد يفسد على الناس عقولهم ومنطقهم قبل أن يفسد عليهم دينهم وتاريخهم. فمن الواجب على محب الحق والخير أن يتحاموا كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ كما يتحامون المجذوم، زي ما بيفروا من المجذوم ينبغي أن يفروا من أي واحد مخه باللغة السعودية العامية خربان. فكما يفرون من المجذوم كأن عنده إيه جرب أو برص أو جذام ينبغي أن يفروا منه فرارهم من الأسد ولا يقتربوا منه. وطبعا يقصد هنا الرافضة لأنهم أهل هذا المخ الفاسد. فروى الإمام الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء أن عمر بن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الأنصاري الأوسية عن حمص وولى معاوية قال الناس عزل عميرا وولى معاوية، وكان يقال عمير نسيج وحده. قال ابن سيرين إن عمر كان يسميه بذلك لإعجابه به وكان عمير من الزهاد. فالمهم إن عمر عزل عميرا وولى مكانه معاوية رضي الله تعالى عنه عن حمص يعني. فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، مع أنه هو المعزول وأن معاوية هيحل محله، لكن عمير قال إيه لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي به. ويروى أن الذي شهد هذه الشهادة لمعاوية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأن يهدي الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر. وإن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص، فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر. وقد علمت أن عميرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من زهاد الأنصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول الشيخ الخطيب ولم يتسع المقام هنا لأكثر من هذا، وسنكمل الصورة الحقيقية لمعاوية رضي الله عنه عند ذكر خلافته لتعلم إلى أي حد كنا مخدوعين بأكاذيب أعداء الصدر الأول للإسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.